لكن أهل السنة حين بيعة الإمام والباقي تعاون على البر والتقوى. لا تقول لي أجيف، لا تقول لي أمشي، لا تعال، نتعاون. عشان كده العلماء سموها مطاوعة مش طاعة، طاعة خطرة. من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. دي ما تنزل في إمارة الدعوة، دي تنزل في الإمام. طيب نحن عندنا شنو كمان؟ ما ممكن نخليها كده فاكة ثانية. عندنا الشيخ ابن باز رحمه الله أئمة الهدى دائما يدوك البديل. قال يا شيخ إذا كانت إمارة الدعوة ليس فيها طاعة ولا إلزام بالطاعة ولا مخالفة على الطاعة، ما عندهم إذن كيف يتعاونون؟ قال بينهم مطاوعة مطاوعة مطاوعة. كان عالم بذات عدلك عشان ما الفرق ما يبقى لك كثير. وفي ناس يكون عندهم فرق طاعة طاعة لا حول خلاص ما نشتغل، كل واحد يشتغل براءة. الشاق قال بينهم ايش؟ مطاوعة. نتطاوع نمشي نمشي، لا ما نمشي، لا نعمل محاضرة هناك، لا لا احسن نعملها في ابو سعيد، لا نعملها في في الدوحة كده. طبعا نمشي مع بعض، ممكن يكون علينا واحد رئيس يرتب الأمور ونتطاوع معه وكذا لترتيب الأمور فقط، لكن ما فيها إلزام ومخالفة من أطاع من عصى. بعض الإخوان مقصرون في واجب الأمر المعروف النهي عن المنكر، وسبهم انه ليسوا من الدعاة وكذلك ايه. المهم يا اخوان تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وشدوا حيلكم، وخاصة اعظم معروف تأمرون الناس به والتوحيد، واعظم منكر تنهون الناس عنه الشرك. بعد الشرك طوال البدع، خارجية قطبية ثرورية، دي ما تقل عن ايه عن هذه الامور يعني. شدوا حيلكم. أنا أختصر في الإجابات عشان الشيخ يحبك في الله. ها؟ كان بهناك؟ الشعبي؟ بالجهة الثانية؟ قال أحبك في الله، نرجو توضيح منهج السلف، نرجو توضيح منهج الخوارج. إذا كان مقصود يعني جبيل ما حضر معانا الأخ، إن شاء الله تاني وتجي مناسبة نوري. لا يعرفون السرورية كمنهج ولا كنوا يعرفونهم كجماعة، كنا عندهم قناة طيبة كذا. ما فهم السؤال يعني. لا أنا ما بتكلم. أكبر ناس كانوا على التوحيد اللي هم الخوارج. والله خارج يلقاك تدعو من دون الله أحد، شيل رقبتك ورقبت الزول تدعو من دون. لكن ما نفعهم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم كلاب أهل النار. أنت ما تبقى زول التوحيد بس اتجاه واحد، ما تفتش بس. شوف شوف مع التوحيد شيء آخر. بعض المشايخ قالوا يجوز تسليم المسلم الكفار. لا يجوز تسليم مسلم لكافر ابدا. مسلم يسلمه لكافر. يلا يا شيخ، بعض المشايخ اباحوا بطاقه التامين، انت سالتنا قلنا لك حرام، في ناس يقولوا حلال او شليم. ذكرت في الحلقه انه متى صلى بين المسجدين مساجد الثلاثه، احنا ما عدينا يعني. قلنا مسجد السنة واضح، مسجد أخونا محمد الصلاة، مسجد الشباب زين، مساجد السنة، وفي مساجد في النص فيها بدعة وفيها سنة، فيها سنة وفيها بدعة. يعني المهم تتحرى الشيء النجيب تمشي عليه، هل ما نجيب تليف منه على النجيب، حي النجيبة تمشي عليه، ما نجيبة ما تمشي عليه. بلغوا الدعوة عندها منبر. الإمام السوددي مش الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها؟ لبسها ولا ما لبسها؟ لبسها، لكن الآن صار الشعار على اسمه

صادق منه؟ صادق منه؟ اي معلش ممكن يقول خلاص بلغت لنا خبر جزاك الله خير. اي ممكن يتكلم في التوحيد ورأس الخوارج كان بيتكلم في التوحيد عادي. جزاك الله يلا نفسك.